الميت يعمق بقدر ما يمنع السباع أو الكلاب أو العابثين من حفره. ويوضع في قرار القبر شق بقدر الميت يوضع فيه ثم يسد عليه من أجل أن التراب ما ينزل عليه. هذا الشق يكون في قبلة القبر، في الجانب القبلي من القبر الذي يلي الكعبة، هذا اللحد يسمى. ويجوز أن يكون شقا في وسط القبر، يجوز هذا، لكن السنة والأفضل أن يكون لحدا، يعني في الجانب من ولذلك سمي لحد، لأن الإلحاد هو الميل، فهو لحد بمعنى مايل عن سمة القبر، لقوله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. فاللحد أفضل من الشق. نعم. ويقول مدخله: بسم الله وعلى ملة رسول الله. الذكر الذي يقال عند إنزال الميت إلى قبره أن يقول من ينزله: بسم الله وعلى ملة رسول الله، هذا سنة. نعم. ويضعه في لحده على شقه الأيمن. نعم، يوضع الميت في لحده على جنبه، على شقه، يعني على جنبه الأيمن توجها إلى القبلة، قوله صلى الله عليه وسلم: الكعبة قبلتكم أحياء وأموات. نعم. مستقبل القبلة، ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما. فإذا وضع الميت في لحده على جنبه الأيمن متوجها إلى القبلة فإنه يسد عليه اللحد، سد عليه اللحد باللبن، يصف اللبن على اللحد، والفتحات التي تكون بين اللبن يوضع فيها طين، يوضع فيها طين من خلال اللبن حتى لا يكون هناك فتحة ينزل منها التراب على الميت. فإذا سد اللحد وأحكم سده فإنه يهال عليه التراب، تراب القبر، ويرفع قدر شبر عن الأرض لأجل يعرف أنه قبر فلا يداس، يرفع قدر شبر ولا يزاد على الشبر، لأن الغرض يحصل بالشبر. وهذا الذي ورد في صفة قبور الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرفع فوق ذلك لأن هذا من الغلو، وربما إذا رفع فإن الناس يعتقدون فيه، العوام والجهلة يعتقدون فيه أنه يتبرك به وأنه له خاصية، وتكون القبور على حد سواء، ما يميز بعضها على بعض، لأنه لو ميز بعضها على بعض فالناس العوام والجهال والمخرفون تتجهون إلى القبر المميز. كانت قبور الصحابة متساوية، لا يعرف بعضها من بعض، منعا للغلو الذي يحصل من الخرافيين، ولأنه إذا رفع كان فيه مخالفة، سواء رفع بالتراب أو رفع بالبناء عليه. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدع قبرا مشرفا. قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تدع قبرا مشرفا، يعني مرتفعا، إلا سويته، يعني نزلته، حتى يصير مثل القبور ولا يتميز عليها ولا صورة إلا طمستها. فهذا فيه أنه لا يرفع القبر، وأنه إن رفع يجب هدمه وإزالة ارتفاعه حتى يتساوى مع القبور، لأن رفعه وسيلة إلى الشرك، وأن يعتقد فيه. وهذا شيء واقع في البلاد الأخرى من البناء على القبور والكتابة عليها والزخرفة والتجصيص، بل وصل الأمر إلى وضع الستائر عليها مثل الكعبة والبخور وما أشبه ذلك والسرج والمصابيح، وهذا أمر محرم وهو وسيلة من وسائل الشرك والعياذ بالله، وهو من فعل اليهود والنصارى في قبورهم، حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم. يجب التنبه لهذا الأمر، يجب على طلاب العلم والعلماء أن يبلغوا الناس بهذا الأمر، وأن يسعوا في إزالة المنكرات في المقابر، في التفاهم وإقناع المسؤولين في هذا الأمر. أما السكوت فهو الذي جرع الأشرار وجرع الخرافيين على التلاعب بعقول الناس وعقائدهم، ولهم مصالح من وراء هذا، لأنهم يستغلون القبور موارد للمال، يجعلون لها زيارة وضرائب يأخذونها عليها، فهم يستغلون هذا للاستثمار، وأيضا يغررون بالعوام، يفسدون عقائدهم، فيجب التحذير من هذا. ولا يتم هذا إلا على يد العلماء وطلاب العلم، لا يسكتون في هذا الأمر، فعليهم يدرسون أحكام القبور ويبينونها، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يبينونها للناس، ويحذروا من الغلو وأن ترفع القبور أو يبنى عليها، يحذرون من هذا ويتفاهمون مع المسؤولين، لأن السلطة لها دور، السلطة لها دور، فيقنعوا المسؤولين والمسؤولين عن حكم البلد، يبينون لهم هذا الشيء من أجل أن السلطة تقوم بمنع هذا الشيء. دور العلماء هو البيان، ودور السلطة التنفيذ، فلا بد يتوافر العلماء مع ولاة الأمور في هذا الأمر. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما بدأ دعوته تفاوض مع أمير البلد حتى أقنعه، أمير البلد محمد بن سعود رحمه الله، حتى أقنعه، فتعاهد على الدعوة إلى التوحيد وإزالة المنكرات والشركيات، فجعل الله على أيديهما خيرا كثيرا. فالتفاهم بين العلماء وبين ولاة الأمر هذا له دور كبير. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث كان يعرض نفسه على القبائل وعلى الأمراء، يقول من يحميني، من يحميني حتى أبلغ رسالة ربي. فالعلماء وطلبة العلم ليس لهم غنى عن ولاة الأمور، لابد من دعوة ولاة الأمور والتفاهم معهم من أجل أن يتم تنفيذ الشرع. العلماء يبينون وولاة الأمور ينفذون، لابد من هذا. نعم. ولا ييأس الإنسان يقول ذولا ما يستجيبون، ذولا ما، أنت بلغهم، تفاهم معهم بالتي هي أحسن، والغالب أنهم يستجيبون، الغالب أنهم يستجيبون. نعم. مسنما ويكره أن يرفع القبر قدر شبر، مسنما يعني على شكل السنام، ما يصير مسطح، لأنه إذا سطح يجتمع السيل على ظهره وربما ينزل إلى القبر، يكون مسنم لأجل أن السيل ينزل من هنا وهنا، نعم. ويكره تجصيصه. نعم يحرم، يحرم يكره يعني يحرم، لأن الكراهة في عرف المتقدمين هي التحريم. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها يعني محرما. الله ذكر الشرك وذكر قتل النفس وقتل الأولاد ثم قال في الختام كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها يعني محرما. يطلق الكراهية على التحريم، ورفع القبر مكروه يعني محرم، وتجصيصه يعني تلوينه بالجص أو بالبوية أو بالأصباغ هذا محرم، لأن هذا يغري الخرافيين والعوام به. نعم. ولا يتميز القبور، لا يتميز بعضها عن بعض، ولا يعرف هذا من هذا. نعم. والبناء، البناء عليها، يبنى عليها، يبنى عليها جدران وتسقف وتزخرف، هذا لا يجوز، لأن هذا وسيلة إلى الشرك. ولكن قد يسأل بعض الناس، كثير ما يسأل، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم أليس هو في داخل حجرة؟ نقول الحجرة لم تبنى على الرسول، الحجرة منزل، كانت منزل لعائشة، لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن في حجرات، كل واحدة لها حجرة. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم خشي الصحابة إن دفن في البقيع إن الناس يغلون فيه يتقاتلون عليه، فهم دفنوه في بيت عائشة لأجل المحافظة عليه من الغلو، وكان معزولا عن المسجد، كان معزولا عن المسجد، ثم أدخل في المسجد من باب الخطأ، وإلا كان المفروض أنه يبقى على ما هو عليه خارج المسجد، لكن أدخله الخليفة الوليد بن عبد الملك في وقته، هذا من باب الخطأ منه عفى الله عنه. فالحاصل أن الرسول ما بني عليه بناء، إنما دفن في حجرة كانت مبنية وكانت مسكن لعائشة رضي الله عنها، ودفن معه صاحباها أبو بكر وعمر في هذه الغرفة وهذا المسكن. نعم. والكتابة، ويحرم الكتابة على القبر، حتى اسمه أو الرقم، يحط رقم لا يوضع أي حرف عليه أو أي رقم، لأنه إذا كتب عليه فالناس الجهال والخرافيين يقولون هذا له شأن وهذا ولي ويتميز عن غيره، فلا تجوز الكتابة عليه، لا تاريخ وفاته ولا اسمه، لا يكتب عليه شيء، ولا شيء من القرآن ولا أي حاجة، لا يكتب عليه شيء، لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبور. نعم. والجلوس، ويكره الجلوس عليه، لأن هذا فيه إهانة للميت، لا يجلس على قبره، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا الاعتدال، القبور لا تهان ولا يغلى فيها، وإنما تصان عن الإهانة وتصان أيضا عن الغلو، الوسط والاعتدال في القبور. يعني بعض الناس يهينون القبور، يبنون عليها مساكن ويتطرقون عليها أو يجعلونها مزابل، وهذا لا يجوز، هذا فيه انتهاك لحرمة الأموات، وحرمة المسلم ميتا كحرمته حيا. فلا تهان القبور ولا يغلى فيها، وإنما يتوسط في شأنها، وهذا ديننا كله ولله الحمد، دين الاعتدال، لا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا تساهل. نعم. والوطء عليها، ويحرم الوطء عليه والمرور عليه، وجعل المقابر طرقات للأقدام أو للسيارات أو للمواشي، المقابر تسور، المقابر تسور بسور يحفظها، ويجعل لها باب يغلق ولا يفتح إلا للحاجة، حفاظا عليها من الامتهان. نعم. والاتكاء إليه، والاتكاء على القبر تستند عليه لا يجوز هذا، لأن هذا إهانة مثل الجلوس عليه، ومن باب أولى قضاء الحاجة عليها والتبول عليه، هذا أشد إهانة للميت، لا يجوز هذا. نعم. ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر إلا لضرورة. السنة إن كل ميت يكون في قبر مستقل، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يدفنون كل ميت في قبر مستقل يحفر له ويدفن فيه، ولا يجوز دفن اثنين فأكثر في قبر واحد إلا عند الضرورة. عند الضرورة لا بأس، إذا كثر الموتى أو القتلى وصار حفر قبر لكل واحد يشب على الناس فلا بأس أن يجمع الاثنان والثلاثة في قبر واحد، كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في قتل أحد، الشهداء الذين قتلوا في أحد بلغوا 70 شهيدا، فلو حفر لكل واحد قبر مستقل شق ذلك على الصحابة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن الاثنان والثلاثة في قبر واحد تخفيفا على الناس. نعم. ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب. إذا دفن اثنان فأكثر في قبر واحد يجعل بين الجنازتين حاجز من التراب، ما يجعل هذا ملاصق لهذا، يجعل بينهم حاجز يفصل بينهما من التراب. نعم. ولا تكره القراءة على القبر. هذا فيه نظر، هذا فيه نظر ما هو صحيح إلا تكره القراءة على القبر، لأنها بدعة، لأنها بدعة، ولا هناك دليل على أن يقرأ على القبور. نعم. وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك. هذه مسألة إهداء الثواب إلى الأموات، مسألة إهداء الثواب إلى الأموات، المتفق عليه والمجمع عليه ما ورد به الدليل من الدعاء للأموات والصدقة عن الأموات والحج عن الميت والعمرة عن الميت، هذا كله وردت به أدلة لا نزاع فيه بين أهل العلم. أما ما زاد عن ذلك ولم يرد به دليل فهذا محل خلاف، بعض العلماء كما ذكر هنا يقول لا مانع، كل شيء فيه ثواب وأجر يجوز إهداؤه للميت قياسا على ما ورد به الدليل، والبعض الآخر يقول لا، الأصل المانع، قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، الأصل المنع إلا ما استثناه الدليل، وقد ورد الدليل بالدعاء ورد بالصدقة ورد بالحج والعمرة فهذا مستثنى، وإلا ما زاد عن ذلك الله جل وعلا يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وهذا هو الصحيح. نعم. وسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم. هذه قضية التعزية، قضية التعزية بالميت، فالتعزية سنة أن المصاب يعزى مواساة له وتخفيفا عنه من الحزن فيواسى، وذلك بالدعاء لأن يقول أحسن الله عزاءك جبر الله مصيبتك وغفر لميتك، وأيضا صناعة الطعام لهم للمصابين لأنهم مشغولون عن إعداد الطعام لأنفسهم فيعمل لهم طعام بقدر حاجتهم ويهدى إليهم، لقوله صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما استشهد في مؤتة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهله اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه جاءهم ما يشغلهم. فإهداء الطعام لهم قدر حاجتهم هذا سنة، أما ما زاد عن ذلك فلا أصل له ولا ينبغي، وقد لا يجوز هذا لأنه زيادة على الحاجة. أما إن أهل الميت هم اللي يصنعون الطعام ويقيمون ولائم هذا خلاف السنة، وقد قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، لا يجوز التكلف في العزاء، نصب خيام سرادقات واستئجار مقرئين وإضاءة بالأنوار وأيام معدودة وحفلات وولائم وخطب وما أدري كيف ومدح للميت، هذا كله من البدع والتكاليف التي ما أنزل الله بها من سلطان، فيجب ترك هذه الأمور والاقتصار على التعزية الشرعية وإهداء الطعام لأهل الميت بقدر حاجتهم فقط. نعم. ويكره لهم فعله للناس. يكره لأهل الميت فعله، أي صنعة الطعام للناس. نعم. فصل: تسن زيارة القبور إلا لنساء. نعم، ومن حق الأموات المسلمين من حقهم زيارتهم، أنا قل دفناه خلاص ننساه، يزار لأنه يأنس لمن يزوره، يزار ويدعى له ويترحم عليه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه. زيارة القبور سنة للرجال، أما النساء فحرام عليهن زيارة القبور بقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج ملعونون. المرأة التي تزور القبور ملعونة، الذي يبني على القبور ملعون، الذي يضيء القبور والمقابر بالأنوار ملعون بنص هذا الحديث، لأن هذا من الغلو بالأموات ويؤول إلى الشرك. الشاهد منه منع النساء من زيارة القبور. أما قوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور، هذا خاص بالرجال ويستثنى منه النساء بهذا الحديث، هو الحديث عام، زوروا القبور عام للرجال والنساء، لكن جاء ما يخصصه وإخراج النساء منه بقوله: لعن الله زوارات، وفي رواية: زائرات القبور. فالنساء لا يجوز لها أن تزور القبور بنص هذا الحديث، ولأن المرأة ضعيفة إذا رأت قبر قريبها قد يحصل منها جزع أو نياحة، بخلاف الرجل فإنه قوي وصبار، أصبر من المرأة وأجلد من المرأة. أيضا المرأة عورة ويخشى عليها من الفتنة إذا ذهبت للمقابر ويتربص بها الفساق في المقابر ويحصل جرائم خلقية كما هو واقع في البلاد الأخرى، إن المقابر تتخذ لفعل الفواحش بين الرجال والنساء، فلذلك منعت المرأة من زيارة القبور. ولا تمنع من الدعاء إذا كانت تدعو لقريبة أو للمسلم تحب الميت، تدعو له وهي في بيتها، والله قريب مجيب، لا حاجة إلى أن تذهب للقبر. نعم. تتصدق عنه، تحج عنها وتعتمر، ما منعت من هذا، إنما منعت من زيارة القبور فقط. نعم. ويقول إذا زارها أو مر بها: السلام عليكم جار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. إذا زار القبور زار قبرا معينا فإنه إذا وصل إلى المقبرة يسلم على الجميع ويقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وآتاكم ما توعدون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية هذا للجميع. ثم يذهب إلى القبر الذي يريده فيقف عليه ويسلم عليه مثل ما يسلم على الحي، السلام عليك يا فلان رحمة الله وبركاته، ثم يقف يدعو له ثم ينصرف. هذه صفة زيارة القبور. وكذا إذا مر بها ما جاء زائر لكن مر بها في طريقه فإنه يلتفت إليها ويستقبلها بوجهه ويدعو لها بهذا الدعاء السلام عليكم إلى آخره وهو ماشي في طريقه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. هذا دليل على التراحم بين المسلمين أحياء وأمواتا، وأنهم لا ينسون الأموات لأنهم قد انقطع عملهم وخلوا في قبورهم، فهم بحاجة إلى الدعاء والاستغفار، يستغفر لهم ويترحم عليهم ويدعو لهم. نعم. وتسن تأخير إضافة إلى منفعة الميت بالدعاء له من الزيارة، أيضا الإنسان يعتبر ويتعب، قال زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة، فالميت فالزائر يستفيد فائدتين، الفائدة الأولى أنه يعتبر ويتعظ بالأموات، الفائدة الثانية أنه ينفع الأموات بالدعاء لهم. أما أن يزور القبور للتبرك أو الاستغاثة بالأموات هذا شرك والعياذ بالله، هذه زيارة شركية كفرية لا تجوز، أنه يزور القبور لأجل التبرك بها أو من أجل طلب الحاجة منها أو الاستغاثة بالأموات هذه زيارة المشركين، نسأل الله العافية. نعم. وتسن تعزية المصاب بالميت، سبق هذا عرفنا التعزية. نعم. ويجوز البكاء على الميت، الحزن على الميت والبكاء لا بأس به لأنه ليس باستطاعة الإنسان أن يمنع الحزن ويمنع البكاء، هذا ليس باستطاعته، النبي صلى الله عليه وسلم حصل له هذا، فقد حزن على ابنه إبراهيم وبكى عليه الصلاة والسلام فقال القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب. فكون الإنسان يحزن أو أنه يبكي لا بأس بذلك، الممنوع النياحة وهي رفع الصوت بالبكاء على الميت والنحير أو تعداد محاسن الميت وعضداه وظهراه وكذا وكذا، فهذا نياحة ومن كبائر الذنوب، النياحة من كبائر الذنوب وهي من فعل الجاهلية لأنها تدل على الجزع والتسخط لقضاء الله وقدره، ولأن شرها ينال الميت، قال صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب بما نيح عليه، فالميت يتضرر من النياحة ويصيبه من إثم النياحة، فالنياحة حرام لأنها من فعل الجاهلية ولأنها تنبي عن السخط لقضاء الله وقدره وعدم الصبر والاحتساب. نعم. ويحرم الندب والنياحة وشق الثوب، اي نعم، الندب وهو يا فلان او فلان وعبداه ورأساه والى اخره هذا ندب، هذا هو الندب. النياحة هي رفع الصوت بالبكاء، هذه نياحة، والفعل لقم الخدود وشق الجيوب، هذا نياحة فعلية، نياحة فعلية لطم الخدود وشق الجيوب، هذا من أمور الجاهلية. نعم. نعم. وشق الثوب ولطم الخد ونحوه من كل فعل أو قول يدل على الجزع والسخط من قضاء الله وقدره. نعم. انتهى كتاب الصلاة. يكفي. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. سماحة الشيخ، في قريتنا أرض المقبرة صلبة في بداية الحفر ثم في النهاية تكون لينة، فإذا حفرنا ثم أردنا أن نلحد فإن اللحد يسقط، فماذا نعمل؟ هذا يقول إن أسفل القبر يكون لينا، يعني كأنه رملي، فإذا عملنا لحد أو شق فإنه لا يقوم بل ينهال. ماذا نعمل؟ نقول لا بأس، يبنى في جنب القبر مكان للميت، أو في وسط في قاع القبر يشق شق ويبنى جوانبه، تبنى جوانبه باللبن ثم يوضع فيها الميت ويسد عليه. لا مانع من البناء في هذه الحالة داخل القبر لأنه لا يتماسك. نعم. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، ما الكتب، ما هي الكتب التي يبدأ بها من يريد معرفة مذهب الحنابلة، وما هي الكتب التي ينتهي بها؟ ونحن حضرنا دروس أقصر المختصرات ثم دليل الطالب ثم زاد المستقنع، فكيف التسلسل الصحيح في المذهب؟ نعم، هو كما ذكرت المختصرات هذه يبدأ بآداب المشي للصلاة الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فيه الصلاة وفيه الزكاة وفيه الصيام، يبدأ به، ثم بمتن الدليل لأنه أخصر، ثم بأخصر مختصرات بعد آداب المشي للصلاة، أخصر المختصرات، ثم بعد أخصر المختصرات متن الدليل، ثم بعد متن الدليل زاد المستقنع الذي معنا الآن، ثم بعد ذلك إذا أتقن هذه المتون المختصرة يقرأ في المتوسطة مثل الإقناع والمنتهى، ثم إذا أتقنها يقرأ في الفروع، يقرأ في المبدع، يقرأ في المغني. نعم، يتدرج شيئا فشيئا، تدرج شيئا فشيئا، ما يبدأ بالكتب الكبيرة مثل ما يفعل بعض الطلاب الآن، يبدأون بالكتب الكبيرة وهم ما عندهم مبدأ من الأول، هذا يضيع، ولا يقرأ في الخلاف والأقوال، هذا ما يحصل شيء، يضيع، وربما أنه يتعب ويمل ويترك طلب العلم، فيبدأ من المختصرات شيئا فشيئا، يحفظها ويقرأها على أحد العلماء يشرحها له، ما يكفي أنه يحفظها فقط، ولا يقرأها على جاهل أو على متعالم، يقرأها على عالم متقن يبينها له يشرحها له، هذه يقرأها على واحد يضيعه يشرحها شرح غير صحيح. فلا بد من أمرين، اختيار الكتاب واختيار المدرس، لا بد من الأمرين. نعم. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، ما حكم الدفن فيما يسمى بالغرف بدلا بالقبور؟ عند الضرورة لا بأس، إذا كان ما يمكن الحفر، البلد مصر كبير ضيق ما فيه أراضي فضاء، فلا بأس أن يعمل غرف للأموات يوضعون فيها. نعم. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، بعد دفن الميت يصطف أهله عند باب المقبرة ليعزيهم الناس، فهل هذا جائز؟ هذا مبالغة، المفروض إذا فرغوا من دفنه ودعوا له أنهم ينصرفون، وإذا صادف المصاب يعزيه بدون صفوف وبدون اجتماع وبدون أي. نعم. أثابكم الله. سماحة الشيخ، عند نعش الميت ورفعه على الأكتاف بعض الناس يقول لا إله إلا الله ويرددون بعض الأذكار، فهل ورد لا يجوز رفع الصوت مع الجنازة، لا يجوز رفع الأصوات مع الجنازة، بل يكون في هدوء وسكينة، ومن أراد يدعو للميت يدعو له بدون رفع صوت، يدعو له بدون رفع صوت أو بصوت واحد يدعون، أو واحد يدعو والناس يأمنون أو يتابعون، هذا كله من البدع. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. من المعلوم أن الموت أمر متحتم على كل شخص، فلماذا يقال وإن إن شاء الله بكم لاحقون؟ هذا من عدم التزكية للنفس، لأنك ما تدري ما يختم لك، ربما تلحق للمؤمنين تموت مع الكفار، الإنسان ما يزكي نفسه، يقول إن شاء الله، فالأمر بيد الله عز وجل، يرد الأمر إلى الله، فلا يزكي نفسه، يقول إنا بكم لاحقون، مش أدريت أنك تبي تلحق بالمسلمين، ربما يختم لك بشر، فالإنسان ما يزكي نفسه، ولذلك يقول إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. كيف نجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة النساء للقبور وبين حديث عائشة؟ كيف نجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة النساء للقبور وبين حديث عائشة؟ فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وطلبته ثم أدركته في البقيع. ما راحت تزور عائشة، ما راحت تزور، راحت تبحث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هي زيارة لي، هي تبحث عن الرسول، وين راح؟ تخاف عليه، تخاف عليه، فهي ذهبت تبحث عنه من حبها له. نعم. صلى الله عليه وسلم. سماحة الشيخ، قول النبي صلى الله عليه وسلم من حضر الجنازة حتى يصلى عليها كان له قيراط، هل معنى أنه لا بد ليحصل له الأجر أن يحضرها من الغسل والتكفين؟ الغسل لا، لكن إذا أراد الأجر الكامل يحضر الصلاة عليها ويشيعها ويحضر دفنها ويدعو لها بعد الدفن، هذا يكون له الأجر الكامل، وإن صلى وانصرف فلا بأس، له قيراط واحد، وإن صلى وذهب معها وحضر الدفن فله قيراطان، كل قيراط مثل الجبل العظيم من الأجر. نعم. صلى الله عليكم. سماحة الشيخ، أشكل علي في قولكم أن المقصود بالكراهة في عبارة المصنف التحريم ويكره تدسيسه هي التحريم، بينما ذكر المصنف لفظ التحريم في قوله ويحرم فيه دفن اثنين. حملنا كلام المصنف لأجل يوافق الدليل، لأن الكراهة مشتركة بين كراهة التنزيه وكراهة التحريم، المراد بها هنا كراهة التحريم. نعم. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، هل يصح أن الميت يعرف زائره صباح يوم الجمعة؟ أنا قلت لكم قاعدة من بالأمس أنه ما يتكلم في أمور القبر إلا عن دليل، فإذا كان في دليل على أن الميت يعرف من يزوره أو يسمع فنحن نسلم للدليل، أما ما في دليل لا، ما نثبت شيء في حق الأموات ليس عليه دليل، لكن نزوره، أمرنا الرسول بزيارته نزوره ندعو له. نعم، هذا ننفذ ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تقول إن سمه بسامع من برايح ما يصلح هذا. نعم. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، هل المال الذي بقي من غنائم بني النضير ما زال يصرف منه لأهل البيت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم؟ فإذا كان كذلك فإنه أشكل علي أنه أليس هذا المال يعتبر ورث وأن الأنبياء لا يورثون؟ هم ميراث يا أخي، هذا ما هم ميراث، هذا يصرف لهم على أنه من الفي من بيت المال. نعم. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، ما هي صيغة الدعاء عند المرور بقبور المشركين؟ لا يدعو عند قبور المشركين، ما يدعو، لكن يزورها للاعتبار فقط الاستعاض. نعم. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، بعض الناس يخصص زيارة للقبر في كل عام أو في كل شهر، فما زيارة القبور ليس لها توقيت، ليس لها توقيت، متى ما تيسر لك تزور القبور، لكن لا تكرر الزيارة متقاربة، لا تكررها متقاربة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا، يعني تكررون الزيارة في اليوم أو كل يوم، لا، الزيارة تكون في فترات. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، ما حكم من يعلم على قبر أبيه أو قريبه لكي يتسنى له معرفة القبر لزيارته؟ لا بأس بوضع علامة لا يعرفها إلا هو، علامة تضعها على القبر، حجر ولا عصا ولا حديدة، لأجل يعرفه، ما يعرفها إلا هو، لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، إذا كانت المرأة تعيش أو تخالط كافرة بسبب العمل أو المعيشة، هل يجوز لها كشف رأسها ووجهها عندها؟ المرأة مع النساء تكشف وجهها ورأسها وكفيها سواء كافرات أو مسلمات، لقوله تعالى أو نسائهن، أو نسائهن، فلها أن تكشف عند المرأة مطلقة. بعض العلماء يقول الكافرة لا، لكن هذا لا دليل عليه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، ما حكم كسب الحجام؟ مباح لكنه مكروه، مباح لكنه مكروه، قوله كسب الحجام خبيث يعني ردي، ينبغي أن المسلم يلتمس حرفة يتعيش منها غير الحجامة، فإن حجم وأخذ الأجرة هذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حجم وأعطى الحجام أجرته، ولو كانت حراما لما أعطاها إياه، لكن قوله كسب الحجام خبيث يعني ردي، يريد من الرسول أن يترفع المسلم عن الحرف الدنيا ويلتمس الحرف الشريفة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، كيف يقوى جانب الإيمان بالقضاء والقدر في قلب المسلم؟ هذا يقوى الجانب بالاعتبار والاتعاظ والنظر في آيات الله الكونية والنظر في آيات الله القرآنية والتأمل، لذلك يقوى إيمانه عموما، يقوى إيمانه عموما، إيمانه بالله وبالملائكة وبالرسل وبالكتب وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. مقويات الإيمان تقوي الإيمان بالقضاء والقدر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، ما حكم من يقول، ما حكم قول فعلت المستحيل في هذا الأمر، هل فيه محذور؟ مستحيل ما حد يستطيعه، لكن قصده أنه صعب، يعني مستحيل يعني أنه صعب، هذا قصده، أما المستحيل ما حد يستطيعه إلا الله جل وعلا، فإنه لا يعجزه شيء. نعم. أحسن الله إليكم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.